بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والمستمعين والمستمعات. أيها الإخوة في الله، كلنا يريد أن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، أليس كذلك يا عباد الله؟ ما منا إلا ويريد أن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، لكن كيف نحصل على هذا الفضل العظيم؟ ما الطريق لأن ندخل الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ الطريق يا عباد الله أن نحقق التوحيد. كيف نحقق التوحيد؟ بأمور: الأمر الأول بطاعة الله عز وجل، بطاعته وحده لا شريك له ومداومة الطاعة. قال جل وعلا: إن إبراهيم كان أمة، أي قدوة بالخير، قانتا لله، أي مطيعا لله سبحانه وتعالى، حنيفا، أي مائلا عن الشرك إلى التوحيد، ولم يكن من المشركين، لم يصرف أي أنواع، أي نوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، إنما يصرفها لله وحده. إذن من تحقيق التوحيد ترك الشرك. قال سبحانه وتعالى: والذين هم بربهم لا يشركون، أي يصرفون جميع أنواع العبادة لله وحده لا شريك له. فالذبح لله توحيد، والذبح لغيره شرك، ودعاء الله وحده توحيد، ودعاء غيره شرك، والسجود لله توحيد، والسجود لغيره شرك، وغير ذلك من أنواع العبادة صرفها لله توحيد وصرفها لغيره شرك، نعوذ بالله من الشرك. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. اللهم اجعلنا من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض النبي صلى الله عليه وسلم فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك، فقال بعض الصحابة: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء غير ذلك. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرهم بصفات الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فما هي يا ترى؟ قال عليه الصلاة والسلام: هم الذين لا يسترقون، يعني لا يطلبون من أحد أن يرقيهم توكلا على الله، ولا يكتوون، أي لا يطلبون من غيرهم أن يكويهم توكلا على الله، ولا يتطيرون، أي لا يتشاءمون بمرئي أو مسموع تشاؤما يردهم عن العمل أو يمضيهم إليه. الطيرة ما أمضاك أو ردك. ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. يتوكلون عليه وحده، يفعلون الأسباب ثم يعتمدون على الله في حصول النتائج. فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال عليه الصلاة والسلام: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. اللهم اجعلنا من 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. اللهم اجعلنا من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. اللهم أعنا على حفظ أسماعنا وأبصارنا وأفئدتنا. اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا. اللهم إنا نعوذ بك من قول الشطط وفعل الكبائر، ونعوذ بك من الغرق، ونعوذ بك من الشيطان ومن نزغاته وصوته ووعده وجنوده، ونعوذ بك أن يشاركنا في الأموال والأولاد، ونعوذ بك من النار ومن جهنم أن تكون لنا حصيرا، ونعوذ بك من العذاب الأليم الشديد ومن الطغيان الكبير. اللهم إنا نسألك أجرا كبيرا، ونسألك فضلك وتفضيلك وعطائك والأجر الحسن، ونسألك جنات عدن. اللهم اجعل بيننا وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا يا ذا الجلال والإكرام. بالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.